بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمع الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية وكتاب التبيان، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. طيب، أولا روى الحديث أبو هريرة، اسمه على الراجح عبد الرحمن، اسم أبي هريرة على الراجح عبد الرحمن ابن صخر، وكني بأبي هريرة لما أخرجه الترمذي وحسن إسناده وحافظ بالإصابة عن عبيد الله بن أبي رافع قال: قلت لأبي هريرة: لما كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، إذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. ولما أسلم أبو هريرة كان من فقراء أصحاب الصفة، لكن الأفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في ولاية عمر استعمله عمر وولي إمرة المدينة في زمن معاوية، وأحفظ الصحابة، أبو هريرة أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية، رغم أنه تأخر إسلامه، يعني أبو هريرة أسلم في بعد خيبر وفي خيبر، فأسلم متأخرا، رغم ذلك كان أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك وأكثر الصحابة ضد الشيعة وتطعن فيه بعد أبي بكر وعمر وعثمان، لأنهم بإسقاطه يسقطون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يريدون، فلذلك يعادون أبو هريرة معاداة شديدة، لأنه أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان الأصل مهم من الأصول، وأن الأصل في الأصول أصول الفقه، أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الأصل أنه إذا نهى عليه الصلاة والسلام عن شيء أن نجتنبه أن نتوقف عنه، يعني ما نقول أن الأصل أن تفعل ما شئت، لا، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء الأصل أنك لا تفعله، ابتعد عنه، الأصل فيه التحريم. وأيضا استفيد من هذا الحديث أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، أما الأمر مقيد بالاستطاعة، وما أمرتم فأتوا منه ما استطعتم، يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فتأتي منه ما استطعت، يعني المستطاع طبعا ليس بهواك أو بمزاجك، لا، المستطاع يعني المستطاع استطعت عليه، يعني رجل لا يستطيع يصلي واقفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لم تستطع يعني مش بمقياسك أنت، لا، بمقياس أنك لا تستطيع بالفعل، يعني عجزت عن القيام لمرض في رجلك، لمرض أصابك، تقعد، بل الأمر ناتي منه ما استطعنا، ولكن الرخصة بترك عدم المستطاع، أما النهي لا، فاجتنبوا الخمر، ما عندك رخصة أنك تأخذ الخمر، يعني الأصل أنك ترك الخمر ترك ما يقال إني ما أستطيع شرب الخمر مثلا، ما أستطيع شرب الدخان، الأصل بالنهي ليه؟ التحريم، تترك، لا تحرم غير الله، من حلم بغير الله فقد أشرك، ما تقول إن أنا إيه؟ ما أستطيع أترك الحلم بغير الله، ما في حاجة اسمها ما أستطيع بالنهي، كذلك العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه، لأن الله لا يكلم نفسا إلا وسعها، هذه أيضا قاعدة من قواعد التيسير في الشريعة، وما جعل عليك بالدين من حرج، الحرج مرفوع، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، نعم. وكذلك إذا وجدت الضرورة اتبع التحريم، يعني فلا تحريم أصلا مع الضرورة، يعني رجل يكاد أن يهلك ولا يجد إلا لحم ميت، لحم ميتا، ولقد يتعرض له إخواننا الجنود الذين يقتلون في أماكن ما يوجد فيها شوارع لا يجد إلا لحم ميتا، يتضرب عليها أصحاب الصاعقة ضرورة يأكل شيء ولو كان ميتا ولو كان يخشى ثم يموت. فهنا الضرورة تسقط للتحريم، لكن الضرورة تقدر بقدرها، ليس ما أنت ترى ضرورة. رجل فمن عندي ضرورة أقترض مال من البنك بقرضه، وما إيش ضرورة؟ ما هي ضرورة؟ ضرورة والتي يخترعها، يخترع ضرورة. إذا اشتري سيارة ولا هذه ضرورة؟ ما هي ضرورة؟ ضرورة أن تخشى على نفسك الهلاك في النفس أو الهلاك في المال، الضرورات الخمس للدين والنفس والمال والعرض، هذه الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة من حفظها. طيب، كذلك نستفيد من الحديث أن الإنسان له استطاعة وقدرة محدودة معلومة، وهذا فيه رد على فرقة من فرق أهل البدعة تسمى بالجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله، مسألة القدر. هناك فرقتان يناقضان أهل السنة في مسألة القدر، فرقة تسمى الجبرية يقولون الإنسان مجبور على فعله، يعني ما لا اختيار ولا استطاعة، هو يتحرك في الدنيا كالريشة التي تتحرك في الهواء، لا اختيار له، هذا ضلال. وكل إنسان يعرف ضلال، أنت تعرف أنك مختار تفعل ما شئت، طبعا به تحت قدرة الله عز وجل. الله عز وجل هو المهيمن على كل المخلوقات، ولكنه سبحانه أعطاك القدرة على الاختيار، أنت تختار تأتي المسجد أو لا تأتي المسجد، ما أحد يجبرك، ولا أحد يجبرك، أو أن تجد نفسك مجبورا أنك لا تستطيع حضور المسجد، أو أن تترك شرب الخمر أو شرب الدخان، أو أن تترك مشاهدة الصور المحرمة في التلفاز، لست مجبرا في هذا. فما هي حاجة تسمى جبر؟ جبر هذا ضلال. وفي الجانب الآخر فرقة تسمى القدرية يقولون إن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يفعلوها، فنفعوا عن ربهم العلم والقدرة، ويقول إن الله لا يقدر على العباد والعياذ بالله. يعني أنت كأنك في الدنيا مشيئتك حرة ليست مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فهذا ضلال وهذا ضلال، هذا غلو وهذا غلو. أما الوسطية أن نؤمن بأن الله عز وجل له المشيئة العليا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي الوقت نفسه العبد له مشيئة يختار بها ويميز بها بين الحلال والحرام وبين الخير والشر، ولكنه في الوقت نفسه يستعين بالله ولا قوة إلا بالله عز وجل. وآخر شيء في حديث ما يتعلق بكثرة المسائل، أنه أهل كما قال إنه كان قبل كثرة اختلافهم ومسائلهم على أنبيائهم، كثرة الجدال وعدم تحرك الحق بالدليل والعصبية المذهبية العصبية الحزبية، هذه كلها تؤدي إلى الهلاك، هذا الذي أهلك من كان قبلنا من الأمة. فلما تجد الآن أحزاب مختلفة، صراعات حزبية، صراعات مذهبية، صراعات، كل هذا ليس من الإسلام. الله عز وجل لم يرسل الرسل كي يختلف الناس على أحزاب وفرق ومذاهب، جماعة الإخوان، تبليغ الدعوة، طرق الصوفية، الأحزاب السياسية، كل هذا من سبل أهل الكفر، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب مما لديهم فرحون. فالتحزب ليس من الإسلام، ولا التبدل ولا التفرق على آراء وأحزاب وفرق مختلفة، كل هذا من طريق أهل الكفر. الله عز وجل أمر بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والاعتصام بحبل الله ليس الاعتصام على أي شيء، يعني كما يعني قاعدة حسن البنا حزب الإخوان يقول نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بما اختلفنا فيه، هذه قاعدة باطلة، يعني افترضنا احنا ما اتفقنا الا على شيء واحد، وافترضنا في اصول ان نجتمع على هذه الاصول الباطله، لا، نجتمع على اصول الكتاب والسنه وما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سلف الامه، وما اختلفوا فيه في المسائل الفرعيات، نعم، فيما وزع الصحابة الاختلاف فيه في أمور اجتهادية، لكن ناتي لأصول الدين، تكفير الصحابة، التوحيد هو أصل الأصول، يعذر بعضنا بعضا في الشيعة نعذرهم عشان يكفر الصحابة، نعذر ولاة الصوفية الذين يعبدون الأموات، نعذر الذين يقولون إن السنة ليست مصدرا من مصادر التشريع، هذه مسألة يعبر فيها أحد، هذه أصول، ولذلك الاختلاف شر، الخلاف شر، وأما ما كان من باب تحري الحق بمعرفة الدليل فهذا يكون العلماء الربانيين الذين يتقون الله عز وجل وإنما يخشى الله من عباده العلماء. فنسأل الله يفقهنا ويكون في ديننا أن يرزقنا الاجتماع على الحق. وأذكر أخيرا بأن هذه الأيام التي بدأت أمس أيام العشر من ذي الحجة هي أيام ذكر وتكبير وعمل أعمال الصالحات. التكبير من هذه الصحابة في هذه الأيام من أول ذي الحجة، التكبير المطلق يعني في أي وقت في أي مكان، ليس التكبير المقيد بالصلوات في المساجد، التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفة. أما التكبير المطلق فكما علق البخاري بصحيحه بصيغة الجزم عن أبي هريرة بن عمر إنما كان يخرجان في أيام العشر في السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير في كل مكان سنة وشعيرة في هذه الأيام، تكبر بأي صيغة من الصيغ الواردة عن الصحابة، يعني هناك ثلاث صيغ ثبتت عن الصحابة في التكبير، لم تأتي صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الصحابة الذين قالوا ذلك. فصيغة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخرجها عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد، وتكررها: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. صيغة ابن مسعود: الله أكبر، إليه مشهورة عند الناس الآن: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وتكرر. هناك الصيغة التي وردت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. فبأي صيغة تكبر حتى لو كبرت تكبيرا مطلقا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كل هذا يدخل في مطلق التكبير الذي هو شعيرة من شعائر عشر ذي الحجة. فكبروا وأعلموا ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بس لو بتعرف ليش لا تخرج ها ما زلت اخرج